الغيب وجاء بقلب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ذلك يوم الخلود. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد ولقد خلقنا السماوات

نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد باسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا. فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالحاملات وقرا يسألون يسألون يوما هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعبدون Thank you.

فأقبلت امرأته في صرعة فضحكت وبكت Ooh. وبعد الكهف سوجا وأفرج ليلا وأفرج دخا والأرض بعد ذلك أخرج منها ماءها ومرعاها وجبالها أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان Oh,